مسألة، إذا طلب الوالدان من الولد أن يبقى معهما في البلد والولد عنده مصلحة أخرى، الجواب: إذا طلب منه الإقامة معهما في البلد وعدم السفر وعدم ترك البلد لحاجة إليه ولا ضرر عليه في البقاء فيلزمه البقاء، لكن إن لم يكن لهما حاجة في بقائه يعتمدان على أنفسهما، هناك من يخدمهما غيره وفي ضرر على الولد في البقاء، ما يجد عمل، ما في عمل، وهو يريد حتى أن ينفق على والديه، يقول: أنا إذا ذهب سأحصل على وظيفة أنفق على والدي، وإذا بقيت عندهما ما في، لا أنفق على نفسي ولا على والدي، فحينئذ لا حرج عليه من الذهاب.